أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن الأمر والنهي بما يكشفان عن الحكم الشرعي لا يمكن أن يجتمعا في متعلق واحد، ولكن قد توجد بعض الخصوصيات تقتضي توجيه اجتماع الأمر والنهي وجواز اجتماعهما لأجل الكشف عن تعدد متعلق. وكان الكلام فعلا في الخصوصية الأولى، وهي فيما لو اختلف الأمر والنهي من ناحية المتعلق في الإطلاق والتقييد. وخلاصة ما ذكره المصنف أنه يوجد في هذه المسألة وجوه ثلاثة، على أحدها يجوز الاجتماع، وعلى اثنين منها لا يجوز الاجتماع. أما الأول الذي يجوز الاجتماع فيه فهو فيما لو قلنا بأن وجوب التخيير أو التخيير العقلي يقتصر متعلق الوجوب على الجامع، ولا يستبطن وجوبات متعددة بعدد مصاديق الجامع. في هذه الصورة يكون متعلق الأمر هو الجامع، ومتعلق النهي هو الحصة. فإذا اختلف المتعلقان حينئذ لا محظور في توجه الأمر والنهي. هذا الوجه الذي على أساسه يجوز الاجتماع. أما الوجهان اللذان على أساسهما لا يجوز الاجتماع، فالوجه الأول ما لو قلنا بأن التخيير العقلي يرجع إلى وجوبات مشروطة، فحينئذ يكون وجوب الصلاة في الحمام مركبا، أو يكون الصلاة في الحمام مركبا لكل من الوجوب والحرمة على البيان المتقدم. الوجه الثاني الذي على أساسه أيضا يمتنع اجتماع الأمر والنهي ما ذكره الميرزا النائي، من أن إيجاب الجامع يستبطن الترخيص في تطبيقه على أي حصة أردت. وهذا الترخيص يتنافى مع حرمة المقيد وهو الصلاة في الحمام، لأن الترخيص ينافي الحرمة. ولأجل ذلك لو كانت العبادة مكروهة لا يحصل مشكلة. ليش؟ لأن الكراهة لا تتنافى مع الترخيص. هذا خلاصة ما تقدم. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي الوجه الذي ذكره الميرزا النائي، وحاصل ما أفاده في وجه ذلك أن هذا الترخيص الذي يستبطنه الأمر بالجامع لا يخلو، إما أن يكون مدلولا مطابقيا أو تضمنيا للأمر، وإما أن يكون مدلولا التزاميا، ولا يوجد لدينا شق ثالث في البيت. لا إشكال في انتفاء الأول، لأن الأمر ليس موضوعا للترخيص في التطبيق، فلا يكون مدلولا مطابقيا، وفي نفس الوقت ليس من المعاني المركبة التي يكون أحد أجزائها الترخيص في التطبيق، فلا يكون مدلولا تضمنيا. انتبه جيدا، الآن الأمر لم يوضع للترخيص في التطبيق، وليس موضوعا لمعنى مركب أحد أجزائه الترخيص في التطبيق. فإذا لا يمكن أن يكون الأمر مدلولا تضمنيا ولا مطابقيا، لا يمكن أن يكون الترخيص في التطبيق مدلولا مطابقيا ولا تضمنيا للأمر. أما دعوى أنه مدلول التزامي، يعني وإن كان خارجا عما وضع له اللفظ، إلا أنه هذا الخارج يلازم المعنى الموضوع له اللفظ، فالمصنف يفصل على ما يفهم منه بين نوعين من الترخيص في التطبيق. أحدهما الترخيص في التطبيق الأمري، والآخر الترخيص في التطبيق الآمري. تارة نفس الأمر يقتضي الترخيص في التطبيق، وأخرى يكون ما فعله الآمر يدل على أن الآمر بنفسه يرخص في التطبيق. فإذا كان الترخيص في التطبيق له هذان المعنيان، فلنبحث عن أيهما ينافي الحرمة. وما قال الميرزا بالاستحالة على أساس أن الترخيص في التطبيق يضاد الحرمة ويستحيل أن يجتمع. أي ترخيص في التطبيق هذا الذي يضاد الحرمة؟ الترخيص في التطبيق الأمري أو الترخيص في التطبيق الآمر؟ لا شك ولا ريب أن الذي ينافي الحرمة والمبغوضية هو الترخيص في التطبيق الآمري، لأن الحرمة تدل على مبغوضية الفعل للمولى للآمر، والترخيص في التطبيق الآمري يدل على عدم المبغوضية من قبل الآمر، فالمبغوضية من قبل المولى يتنافى مع عدم المبغوضية من قبله، بخلاف الترخيص في التطبيق الأمري. وحينئذ نقول الترخيص في التطبيق الذي يقتضيه الأمر في المقام هو الترخيص في التطبيق الأمري لا الآمري، فلا يحصل منافاة مع الحرمة الصادرة من قبل المولى، فتر حل المشكلة لا منافاة. فإذا اقتناع الامتناع فيما نحن فيه يعني في الخصوصية الأولى إن كان ناشئا من دلالة الأمر على الترخيص في التطبيق، فهذا الترخيص في التطبيق الذي يدل عليه الأمر بالدلالة الالتزامية هو الترخيص في التطبيق الأمري. ليش؟ انتبه جيدا. الآن عندما نجد أمر متعلق بجنس المتعلق اللي هو اسم الجنس الصلاة، غاية ما يفيده الإطلاق عدم لحاظ القيد، لأن الإطلاق كما ثبت في محله من الأمور العدمية عدم لحاظ القيد، سواء قلنا عدم لحاظ القيد مطلقا أو عدم لحاظ القيد فيما من شأنه أن يقيد، يعني إما نقول سلب يرحمه الله أو نقول عدم الملك، المهم أمر عدم، والميز النائمي يعترف بأن الإطلاق من الأمور العدمية. فمفاد الإطلاق في اسم الجنس هو ماذا؟ عدم لحاظ القيد لا الترخيص. إذن لا يكون الترخيص مدلولا وضعيا مطابقيا أو تضمنيا لمتعلق الأمر. ولكن الأمر إذا تعلق بهذه الطبيعة من دون قيد والعقل يحكم بأن الطبيعة توجد بوجود أي حصة من حصصها، فإذن بالملازمة يدل الأمر على الترخيص في تطبيق الطبيعة على أي حصة. وهذا غاية ما نستفيد منه، أنه من ناحية الأمر ومن ناحية متعلقه لا مانع من تطبيق هذا المتعلق على أي حصة شئت، ولكن هذا لوحده لا ينافي الحرمة. الذي ينافي الحرمة أن المولى يرخصك في أي حصة شئت، عدم المانع الآمر من قبل المولى لا عدم الآمر من قبل الآخر هو الذي يتنافى مع الحرمة، وهذا ليس مدلولا التزاميا لأي شيء للأمر بهذا المتعلق غير مقيد. هذا خلاصة إشكال المصنف على الميزة يعني. نقرأ من جهة الأمر، هذا يعني هذا الصرع هذا مثلاً هذا النتيجة هذا أمر من المولى، فكيف تصور التفريق بين الأمر والأمر؟ يعني الآن شوف أنت عندما صحيح أن هذا الأمر صدر من المولى اتفقنا، لكن ذات الأمر لا يدل على الترخيص في التطبيق وضعا يعني مطابقة أو تضمنا، وإنما متعلق الأمر بكونه هو الطبيعة، وهذه الطبيعة تنطبق على أي بتحصل بوجود أي حصة من حصصها. فإذا من ناحية هذا الأمر لا يوجد مانع في عملية تطبيق هذه الحصة أو هذه الطبيعة على أي حصة من ناحية الأمر. هذا إذا لم نصل إلى مرحلة نثبت أنه كذلك من قبل المولى لا يتنافى مع الترخيص ماذا؟ مع حرمة هذه الحصة، لأن حرمة هذه الحصة من قبل المولى، فلا بد أن يكون يعني من قبل المولى يوجد مانع من الصلاة في الحمام، لا بد أن يكون أيضا من قبل المولى لا يوجد مانع من الصلاة في الحمام، وهذا لا يدل عليه لا الأمر ولا المتعارف. ما يبين الصدور من المولى في مقام البيان. هذا كلام المصنف الآخر. يقول ولكن التحقيق أن طريقة الميرزهاري في إثبات التنافي غير وجيهة، لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزمه، يعني لا وضعا بمعنى المدلول المطابق والتضمن ولا يستلزمه، أما أنه ليس ترخيصا في التطبيق يعني إطلاق المتعلق، فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم عليها، وهذا الأمر العدمي ليس مدلوله المطابق الترخيص في التطبيق ولا مدلوله التضمن. وأما أنه لا يستلزم الترخيص فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلقه على أي حصة من الحصص، وعدم المانع من قبل الأمر شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلي شيء آخر، وما ينافي النهي عقلا هو الثاني دون الأول. فخلاصة المطلب ما يدل عليه إطلاق المتعلق لا ينافي النهي، وما ينافي النهي وهو عدم المانع من قبل الآمر لا يدل عليه المتعلق. وعلى أي حال هذا إشكال المصنف على الميرزا النعيمي، طبعا هذا الإشكال قابل للدفع وتحقيقه في محله. وعلى أي حال فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وفرضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق، لأن النتيجة النهائية المصنف ماذا الفتوى الأصولية في هذه الخصوصية ما هي؟ يوجد تنافي أو لا يوجد؟ ليه؟ لأنه يرى معنى الجمع أنه يرجع إلى الوجوب المشروط. لا، اللي هو الجمع الذي يسير بقوية الاختلاف، لو من فهي يعني ينفع الوجوب المشروط ولو على مستوى على مستوى الملاك. فإذا هو ما حسم المشكلة وقال إما أن نقول بإذا قلنا لا يستبطن مبغوضية الحصص ولو على مستوى الملاك فلا يوجد استحالة، وإذا قلنا أنه يستبطن فيوجد استحالة، لكن بحسب هذه العبارة وعلى أي حال فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع كأنه لا يقول بالامتناع وإنما يختار الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة. عن هذا المسألة ما الامتناع أنه يرى المنى الثاني بأن يرجع أن يرى سريان بجانب ما هو يتسريد ما عنده مشكلة سريان ما هو ذكر ايه التخيير العقلي مثلا يعني في التخيير العقلي ذكرنا مباني وما قال انه يعني فبناء على ذلك لا يقول بالاستحالة، لكن يقول لو فرضنا تجاوزنا هذا وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف. فإذا افترضنا يعني خلاصة الأمر أن الإطلاق والتقييد لا يبرر الاختلاف بينهما في الإطلاق والتقييد لا يبرر اجتماعهما. نصل حينئذ إلى الخصوصية الأخرى كما يجب. ظاهر هذه العبارة أن الخصوصية الآتية مترتبة على فرض ماذا؟ لا على الخصوصية الثانية، على فرض ثبوت الامتناع في الخصوصية الأولى. تفهمنا؟ ولكن لا يوجد هذا الترتب بينهما كيفما كان. العبارة ليست كما يجب. الخصوصية الثانية وهي المهمة، وهي عادة التي يعقد لأجلها مبحث اجتماع الأمر والنحو. خلاصة المطلب أن نفترض أن كل من الأمر والنهي تعلق بعنوان مغاير للعنوان الذي تعلق به الآخر، ولكن كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، بمعنى أن هناك فعل في الخارج أو أن هناك فعلا في الخارج يكون مصبا لكلا العنوانين، فيقع الكلام في جواز اجتماع الأمر والنهي في مورد الالتقاء. طبعا في مورد عدم الالتقاء لا يوجد اي محظور، والمثال المشهور لذلك صلي ولا تقصد، فان متعلق الامر هو ماذا؟ عنوان الصلاة، ومتعلق النهي عنوان الغصب. في صورة عدم الالتقاء كالصلاة في الدار المملوكة والغصب من دون صلاة لا يوجد أي محظور، لا يوجد اجتماع للأمر والنهي في واحد، وإنما الكلام في مورد الالتقاء. لو صلى المكلف في الدار المقصودة فإن هذه الحركة الواحدة التي تصدر منه هي مصداق للصلاة ومصداق للتصرف الغصبي. فهل يكون هذا من موارد الامتناع أو أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ وعادة هذه هي الخصوصية التي يبحث عنها في مسألة اجتماع الأمر والنهي. يمكن أن يذكر وجهان للقول بالجواز، الوجه الأول أن يقال أنه لا يوجد واحد فيما نحن فيه، إذ الممتنع ما هو؟ اجتماع الأمر والنهي في واحد، هنا لا يوجد واحد، لا يوجد. لماذا؟ لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، ومن على هذا الأساس المقدس الأردبيلي فصل بين العرف والعقل، وقال في العرف ممتنع وفي العقل يجوز. لماذا؟ لأن العرف وإن نظر إلى هذا الفعل ورآه واحدا ذا وجهين وعنوانين، لكن بالدقة العقلية تعدد الوجه والعنوان يكشف عن تعدد المعنى. إذا تعدد المعنون فلكل معنون حكم، واجتماع القدين مستحيل مع وحدة متعلق والموضوع فارتفع في الاستحالة. صار واضحا؟ هذا هو الوجه الأول، طبعا سوف يأتي تحقيقه. الوجه الثاني أقول لا، تعدد الوجه لا يشف عن تعدد العنوان، والوجه لا يشف عن تعدد المعنون، حتى لو كان المعنون واحدا لا يؤثر ولا يثبت الامتناع، لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالمعنونات، لأن الحكم الشرعي من الأمور الذهنية، والأمور الذهنية لا تتعلق بالمعنون الخارجي، وإلا لصار الذهن خارجا أو الخارج ذهنيا، بل الحكم الشرعي يتعلق بالعنوان بالصورة، وبما أن العنوان والصورة متعدد فاختلف الموضوع، فليس الاجتماع ضدين في واحد، حتى لو كان المعنون ماذا؟ الخارجي واحدا، فإن الحكم الشرعي لا يتعلق بالمعنون الخارجي، يتعلق بالعنوان. إذا من أراد أن يقول بالجواز فيما نحن فيه عليه إما أن يثبت أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، إذا كان يرى أن الأحكام الشرعية تتعلق واقعا وحقيقة بالمعنونات، فلا بد أن تثبت أن المعنون متعدد عن طريق ماذا؟ تعدد العنوان. وإما أن تثبت بأن ماذا؟ الحكم الشرعي يتعلق بالعنوان لا بالمعنونات، والعناوين بلا شك ونريد فيما نحن فيه متعددة. فإذا القائل بالجواز لا يوجد أمام إلا أحد هذين الوجهين، إذا انتفيا ماذا يتعين؟ القول بالامتناع. إذن اتضح لدينا ما هو مبنى القول بالجواز وما هو مبنى القول بالامتناع. أما الوجه الأول لمبنى الجواز وهو أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنى، فلا يوجد عندنا هكذا قاعدة فيما لدينا من القواعد العقلية. غاية ما يحكم به العقل أن الشيء الواحد لا يكون له حقيقتان نوعيتان، يعني الإنسان مثلا أو زيد مثلا ليس له إلا حقيقة واحدة نوعية، لا يوجد له حقيقتان نوعيتان، لا يمكن أن يكون زيد فيه حقيقة الإنسانية وفيه حقيقة الفرسية. الشيء الواحد لا يكون له أكثر من حقيقة نوعية واحدة. لأن النوع عبارة عن تمام الحقيقة، فلو كان للشيء حقيقة أخرى لكان له ما يصدق عليهما على نحو الاستقلال على كل واحد منهما أنه تمام الحقيقة. وإذا كان الشيء هو تمام الحقيقة لشيء فلا يمكن أن يعقل وجود تمام حقيقة أخرى له غير هذا الشيء، وإلا لما كان تمام الحقيقة خلص. هذا ما يحكم به العقل. من هنا نستنتج أن العناوين إن كانت عناوين نوعية فيكشف تعدد العنوان عن ماذا؟ عن تعدد المعقل. أن إذا كانت عناوين نوعية وهي متعددة فلا يمكن أن يكون هي متعددة لشيء واحد، بما أثبتناه من أن الحقيقة النوعية للشيء الواحد لا تكون إلا واحدة. صار واضحا؟ فإذا كانت هذه العناوين من مقولة الحقائق النوعية بل يحكم العقل بأن المعنون لا بد أن يتعدد حتى لا نقع في محظور وجود حقيقتين نوعيتين لشيء واحد. وأما إذا لم تكن العناوين من العناوين من الحقائق النوعية، كانت الأمور الانتزاعية ليست من الحقائق النوعية، فحينئذ لا يوجد قاعدة عقلية تقتضي أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنى. فإن الشيء الواحد البسيط ولو من جميع الجهات يمكن للعقل أن ينتزع منه عناوين متعددة. وشاعر إيراني مثنوي في قصيدة له بالفارسية يصف مجموعة من العميان دخلوا إلى حديقة حيوان، وكل واحد وضع يده على الفيل ووصف الفيل، كل واحد وصف الفيل بوصف مباين للآخر، مع أن الفيل ماذا؟ واحد. هذا الفيل الذي في الخارج واحد شخصي. فانتزعوا من هذا الفيل عناوين ماذا؟ متعدد. هذه العناوين متعدد ليست حقائق نوعية ليلزم تعدد الفيل في الخارج. إذا اتضحت هذه المقدمة، عنوان الصلاطية وعنوان الغصبية ليست من العناوين النوعية لهذه الحركة الخارجية. هذا الفعل الخارجي جنسه أنه حركة، ولا وليس عنوانه العنوان أنه صلاة أو غصب. فإذا كانت العناوين التي تعلق بها الأمر والنهي ليست من العناوين النوعية، وقلنا غير العناوين النوعية لا يكشف عن تعدد معنون، فإذا لا يبقى دليل على تعدد المعنون الخارجي، ولا يكون هناك فرق بين النظرة العرفية والنظرة العقلية. كما أن العرف يرى أن هذه الحركة التي في الخارج واحدة، العقل يرى أنها واحدة. فإذا كان الحكم الشرعي يسري من العنوان إلى المعنون ويصبح المعنون واجب ويصبح المعنون ماذا؟ حراما. شيء واحد واجب وحرام مستحيل. إذن التوجيه الأول لا ينفع في رفع المشكلة، لا دليل عليه، لا دليل على أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. ما أدري صار واضح؟ هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، ما هو التوجيه الثاني؟ أن العنوان معنون واحد وتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، لكن الأمر والنهي الوجوب والحرمة بماذا يتعلقان؟ يتعلقان بالعناوين والصور، ولا يسريان إلى المعنونات وإلى ذي الصورة. وهذا قد تقدم وين؟ في أي بحث؟ لا، قد تقدم في أول الكتاب عندما في ذيل البحث عن القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية، وذكرنا هنا أن الصورة الذهنية تلحظ على نحوين: صورة ذهنية بالحمل الأولي، وصورة ذهنية بالحمل الشائع. وأثبتنا أن متعلق الحكم ليس هو الصورة الذهنية بالحمل الأول، بمعنى أن الحكم تعلق بالصورة بما هي هي، إذ أن صورة الصلاة بما هي هي لا محبوبة ولا مبغوضة، وإنما الحكم تعلق بالصورة بما هي قنطرة ومرآة لأي شيء للخارج. ولكن هذا لا يقتضي أن الخارج يصبح متعلقا للحكم، بل تبقى الصورة، لكن الصورة الملحوظة أنها مرآة للخارج تبقى هي متعلق الحكم، وبالنتيجة لا يرد إشكال. إذ أن متعلق الأمر وصورة الصلاة المرآة للخارج، ومتعلق النهي هو صورة الغصب المرآة للخارج، فكيفما كان يكون المتعلق في كل من الأمر والنهي متغايران، فمع التغاير لا يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد. صار واضحا؟ نقرأ هذا. ما الفرق؟ قبل أن نقرأ، يرى المصنف، إذا الآن ماذا حددنا؟ خلاصة ما تقدم، ما هو؟ أنه يوجد توجيهان لرفع محظور الاستحالة. التوجيه الأول أن نلتزم بأن الحكم يتعلق بالمعنونات، والمعنونات متعددة لتعدد العناوين. هذا كان التوجيه الأول. التوجيه الثاني: لا، الحكم يتعلق بالعناوين ولا يسري إلى معنونات، حتى لو كانت المعنونات واحدة. ما هو الفرق بين هذين التوجيهين؟ يرى المصنف رحمة الله عليه أن التوجيه الأول على فرض تماميته، يعني لو تم لرفع المحظور، محظور ماذا؟ اجتماع الضدين، على كلا الوجهين من وجهي الاستحالة المتقدمة. أين؟ في الخصوصية الأولى. تقدم وجهان للاستحالة في الخصوصية الأولى. الوجه الأول مبنى الاستبطان، الوجه الثاني مبنى الميرزل النائلي. لو تم هذا الوجه الأول هنا لرفع المحظور على كلا الوجهين، يعني سواء قلنا بالاستبطان بسراية البغض من الجامع إلى الحصة، أو قلنا بمقولة الميرزا النائيني وهي أن الأمر بالمطلق يقتضي ماذا؟ يقتضي الترخيص في التطبيق بخلاف الأمر بالمقيد. أما على الوجه الأول كيف ترتفع المشكلة؟ فواضح، باعتبار أن الأمر بالصلاة وإن رجع إلى وجوبات مشروطة، لكن متعلق الوجوب المشروط ما هو؟ العنوان أو المعنون؟ متعلق الوجوب المشروط هو المعنون على الوجه الأول، لكن المعنون متعدد لتعدد العنوان، معنون متعدد لتعدد العنوان. يعني عندما يقول لك المولى صلي، هذا ينحل إلى وجوبات مشروطة، يعني صلي في الدار المغصوبة إن لم تصلي في الخارج. هذا صلي في الدار المغصوبة إن لم تصلي في الخارج، المتعلق هو هذه الحركة الخارجية. وكذلك فيه لا تغصب وإن كان مع الصلاة بمقتضى الإطلاق، فإن العنوان يكشف عن تعدد المعنوان فتنحل المشكلة. هذا على المبنى الأول، وكذا الحال على مبنى الميرزا النائلي. لماذا؟ لأن بين الترخيص والحرمة وإن كان يوجد تنافي، لكن التنافي يكون مع وحدة المتعلق. وفرضنا هنا أن المتعلق وهو المعنون الخارجي متعدد لتعدد العنوان فتتحل المشكلة. إذن الوجه الأول من خصائصه أنه لو تم يرفع لنا محظور الاستحالة، سواء قلنا بالمبنى الأول مبنى الاستبطان، أو قلنا بالمبنى الثاني وهو الترخيص في التطبيق. على كلا المبنيين ترتفع المشكلة، بخلاف الوجه الثاني. الوجه الثاني يصلح لرفع المشكلة على مبنى دون مبنى. بقية البحث أو نقرأ العبارة. يقول الخصوصية الثانية أن نفطر تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر وتعدد العنوان. طبعا لابد أن يقيد، يعني تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وإلا إذا كان لا يلتقيان أصلا لا يأتي بحث. وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين: الأول أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، الثاني دعوة الاكتفاء. طبعا الأول إنما يحتاج إليه إذا قلنا بأن الأحكام الشرعية تسري إلى المعنونات، فلا بد من إثبات تعدد معنونات عن طريق تعدد العنوان، والثاني دعوة الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان. وهذا متى نحتاج إليه؟ فيما إذا قلنا بأن الأحكام الشرعية لا تسري إلى معنونات، فلا تسري حتى لو كان المعنون واحد، لا يضر. الحكم الشرعي متعلق بعنوان والآخر متعلق بعنوان آخر، مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا. أما الوجه الأول فهو إذا تم يدفع التنافي بكلا تقريبين، أي بتقريب استبطال الأمر الجامع للوجوبات المشروطة بالحصص، وبتقريب استلزامه الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي للنهي، إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين كما شرح. لكن الإشكال في تمامية هذا الوجه، لا نسلم أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا، لأن بالإمكان انتزاع عناوين أو عنوانين من موجود خارجي واحد. نعم إذا ثبت أن العنوان من الحقائق النوعية، أن العنوان ما هي حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية، فمن الواضح أن تعدده يصاوب تعدد الشيء خارجا، إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارج الواحد ماهيتان نوعيتان، ولكن كما شرحت ذلك، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزع كما فيما نحن فيه، وأما الوجه الثاني يأتي